بان العظم كمان يزاد يزاد يزاد ايش يزاد على الدية. نعم. وفي كل اذن نصف دية ولا فرق فيما ذكر بين اذن السميع وغيره. حتى لو حتى لو كان ايه حتى لو كان ما يسمع فيه نصف الدية نصف الدية لأنه يصبح يعني الخلق حقه ما هو كامل زي التعزير. نعم. غير. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيهما دية. ولو إيه؟ ولو أيبس الأذنين. ولو أيبس. أيبس. أيبس. آه. ولو أيبس الأذنين. أيبس يعني ضربه أليد حقه صار يابس صار يابس زي العضو ما هو لين كده صار يابس ما ما ما يسوى كده. ضربه على على هنا صار الاذن ما تتحرك ما في لين مو لين يعني يابس كراس. ها. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيهما دية. نعم. وتكمل الدية في قطع الأذنين والعينين وفي كل منهما نصف دية وسواء في ذلك عين أحول أو عين أحول أو أعور أو أعمش. عين أحول أحول الذي عينه كده يطالع أو أعمش أعمش كده ما يجوا إلا قليل. وفي الجفون الأربعة الجفون هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد أربعة دية الجفون أربعة دية. وفي الجفون الأربعة في كل جفن منها ربع دية. ربع دية الأربعة بإيه بدية. نعم. واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألتق وأرق دية دية. والشفتين أرتق يعني ما يعرف ينطق ينطق الراء بخلاف نطقها هذا اللي يسمى ايه ألتق ألتق يعني لا يظهر الحروف لا يظهر حروف من مخارجها. نعم لا ينطق بالحروف من مخارجها أو ألتق ألتق يعني قريب من بعضه. نعم. طيب وأرد إيش بعدين شوفوا. واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألتغى وأرد وأرد يعني ولو كان ما يصلح أو لا يذوق لا يذوق إذا قطع فيه الدية. والشفتين وفي قطع إحداهما نصف دية. شوفوا هذا وذهاب الكلام كله وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية. والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العربي. والحروف التي نقف عنده الله أكبر.